تنبهني ينفعنا كده في المراجعه والحفظ. كمل يا حاط سجلها شوف. قال لك الصوره اللي اول حرف فيها لو فيه نقط يبقى هتبدا بيسبح. زي ايه؟ التغابن يسبح، الجمعه يسبح. لو اول حرف فيها ما عندوش نقط يبقى تبدا بسبح. زي الحديد، اول حرف فيها حاء بدات بسبح. الصف اول حرف فيها ايه؟ صاد، سبح. فلو الصوره بدا اسم الصوره اول حرف فيه بعد الالف واللام عنده نقط تبقى تبدا بيسبح. زي التغابن هتبقى بسبح ولا يسبح؟ يسبح بالفعل المضارع. ما معنى كلمة التغابن؟ التغابن دي لو دخلناها شوية في الصرف ما يعني اسمها شيء فيه تفاعل من الطرفين. زي تقاتل، يعني في واحد بيقتل الثاني. تضارب، في واحد بيضرب الثاني. تغابن، هذا تغابن ما بين المؤمنين والكافرين. فالصورة كلها تتحدث عن المؤمنين والكافرين وما يحول وما يدور بينهما في الحياة الدنيا وجزاء الفريقين في الآخرة. بدأ الله تبارك وتعالى في مطلع الصورة بقوله يسبح. التسبيح يعني التنزيه. فالله تبارك وتعالى نزه نفسه بكل ما لا يليق به. فلله تبارك وتعالى معاني الكمال والجمال والجلال، ومنزه عن النقائص. فالتنزيه يعني سلب النقائص وإثبات الكمائل لله تبارك وتعالى. يسبح، من الذي يسبح؟ المسبح هو الله، يسبح لله. من الذي يسبح له؟ ما في السماوات، ما وعندي من للعاقل وما لغير العاقل. فلو قال الله يسبح لله من في السماوات فكأن المسبح هو العاقل فقط. واحدة لأن ده معنى مهم جدا. يسبح لله، لو قال من يبقى الذي يسبح العاقل فقط. كان يوم المن يبقى العاقل فقط. لكن لو قال ما فما تشمل العاقل وغير العاقل. ما تشمل العاقل وغير العاقل، وهي لغير العاقل أعم ومن باب أولى للعاقل. يعني لو سبح لله الجمادات فمن باب أولى من الذي يسبح؟ العاقل. فهي أبلغ في الوصف وفي الكلام. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. من المستحق للتسبيح؟ الذي له الملك والحمد وله القدرة، فهو الوحيد الذي ملك وله القدرة وله الشكر والحمد. وغيره لا يملك الثلاثة. ممكن واحد عنده ملك، عنده ملك ليس ملك، لأن كم من ملك لا يستطيع أن يتصرف في الملكة لضعفه. فالله عز وجل هو له الملك وله الملك وله القدرة، لذلك يحمد. فالذي ملك الثلاث هو الذي يستحق التسبيح والتنزيه. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض. ثم الآن الله عز وجل يتحدث عن أمرين. في حاجة اسمها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الله عز وجل الآن سيتحدث عن آيات الأنفس وآيات الآفاق وآيات الآفاق. الله تبارك وتعالى يبدأ بآيات الأنفس ويذكر خلق الإنسان ثم مسكن خلق الإنسان. فالإنسان هو آيات الأنفس ومسكنه آيات الآفاق. قال الله هو الذي خلقكم. المخلوق من؟ الإنسان. الآن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم الكثير. يسأل لماذا بدأ الله جل بالكافر قبل المؤمن؟ أجمل ما قيل في هذا أن الله جل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فإذا الأكثر الضلال أم المهتدين؟ ضلال. الأكثر الكفار أم المؤمنين؟ فلكثرتهم بدأ الله بهم. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله سيذكر الآية مرتين في ختام الآية. قال والله بما تعملون بصير. في آية أخرى سيقول والله بما تعملون خبير. الكافر المؤمن ظاهر. فكان من المناسب أن الله يختم الآية بقوله والله بما تعملون بصير. بصير بالكافر مع أنه كافر لكنه موجود يأكل حقه يأخذ رزقه في الأرض. وكذلك المؤمن. فالله يعني لا يتخيل أن الله عز وجل عشان هذا كافر يحرمه من الرزق. لأن الرجال يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ويعطي الدين لمن يحب. فمع أنه كافر والله بصير به هو حي. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هذا هو المخلوق الإنسان. أين يسكن؟ الله جل هو الذي خلق له للسكن. قال خلق السماوات والأرض. من أعظم الآيات في القرآن التي جملت الحياة الدنيا. ركز معي. بدأت الآية بالخلق. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. بدأت الآية بالخلق وختمت بالمصير. هذه هي الدنيا. جملت الدنيا أو جملت الدنيا في هذه الآية. بدايتها خلق ونهايتها موت. وما بينهما سماوات وأرض. خلقوا بحق. هذا هو المسكن. وصوركم فأحسن صوركم وهو الإنسان. بدايته خلق ونهايته إليه مصير. هذه آية جمعت الدنيا في كلمات قصيرة. خلق المسكن السماوات والأرض بالحق يعني بحكمة بالغة. الله جل لم يخلق هذه لهوا ولعبا. وصوركم الخطاب الآن الله جل يخاطب المؤمن والكافر. لكن غالب الحديث الذي سيأتي يقصد به المشركين الذين أنكروا البعث والنشور. وصوركم فأحسن صوركم. فالإنسان خلق في أحسن تقويم. ما تجد مخلوق كهيئة الإنسان. يمشي مستقيما وجهه ليس كوجه أي إنسان. الأنف الأعلى يدان تتحركان. إذا أراد أن يقوم يجلس يسجد يتحرك. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعود مرة أخرى إلى خلق الآفاق. يعلم ما في السماوات والأرض. الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض التي خلقها. ويعلم ثلاثة أمور. الذي خلق السماوات والأرض يعلم ما فيه يعلم ما في السماوات والأرض. وهو الذي خلقكم يعلم ما عندكم في ثلاثة أمور. هناك أمر لا أحد يتحدث به وهو ما في الصدر. وهناك أمر ربما تتحدث به فرد أو فردين يسمى سر. وهناك أمر تتحدث به في ملأ. فالله يعلم ثلاثة أحوال. يعلم ما تسرون بينك وبين شخص أو شخصين. وما تعلنون على ملأ. والله عليم بذات الصدور الذي في صدرك. فالثلاث معلومة عند الله عز وجل. عند الكافر وعند المؤمن. ولما خلق السماوات والأرض يعلم ما فيها. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. تحذير إلى المشركين. ذكرهم الله بخلقهم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وذكرهم بخلق السماوات والأرض المساكن. وذكرهم بأن الله يعلم كل ما عندهم من سر وعلن وما في الصدور. ومع كل ذلك ما زالوا ينكرون البعث والنشور. أكبر مشكلة بين الرسل وبين أقوامهم مشكلة البعث والنشور. الكافر يعلم أنه ميت. وربما لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون يعلم أن هناك خالق. لكن أكبر إشكال عنده البعث. يقول لنا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. فالله جل بعد ما ذكرهم بما فات يقول لهم تذكروا. ألم يأتيكم أيها المشركون ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل كفروا بالبعث والنشور مثلكم. ماذا حدث لهم؟ فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الوبال العذاب الأليم. قيل الوبال أصلا هذه الكلمة مأخوذة. الوبال قيل أنه عشب ينبت في الصحراء سام ومر. حتى الإبل لو جاءت لا تأكله. حتى لو جاءت لا تأكله لأنه مر وسام. لكن الكفار سيأكلونه يوم القيامة وهو وبال عليهم سام ومر. هذا نوع من أنواع العذاب. كفروا، لماذا كفروا؟ ذلك بأن سبب كفرهم أتتهم الرسل يذكرونهم بالله، وأرسل رجل إليهم الكتب. فالكفار الآن يكفرون بثلاثة أمور: يكفرون بالله، ويكفرون بالرسل، ويكفرون بالكتاب. ذلك سبب كفرهم أو سبب عذاب، ولهم عذاب أليم. ما سبب العذاب؟ ذلك يعني ذلك العذاب بأنه كانت تأتيهم رسلهم، لم يقل أتتهم رسلهم، لأن الرسل تأتي تترة، رسول بعد رسول، تأتيهم بفعل المضارع، تأتيهم رسلهم بالبينات يعني بالكتب، التوراة والإنجيل والصحف. فقالوا أبشر يهدوننا، كفروا بالرسل وكفروا بالمرسل اللي هو من؟ الله عز وجل، وكفروا بالرسالات اللي هي الصحف. فكفروا وتولوا، تولوا عن الله عز وجل، ومن يتولى عن الله عز وجل الله يستغني عنه. فكان عقاب التولية استغنى الله، واستغناء توليتهم يعني عدم عبادتهم لله. هل ينقص في الله شيئا؟ لا، لكن الله حينما يستغني عنهم هذا النوع من أنواع العذاب. والله غني حميد. ما سبب؟ قلنا سبب العذاب، لهم عذاب أليم، ذلك بأنهم كانت تأتيهم الرسل فكفروا بالرسل. ما سبب كفرهم؟ قضية البعث والنشر أنكروها. زعم الذين كفروا يعني ادعوا وكذبوا، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قالوا لو متنا لن نبعث. الله رد عليهم: قل بلى وربي لتبعثن. ويريت بعثوا فقط، لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا وسنسأل عن كل شيء. المشكلة ليس في الموت وفقد الشيخ عيسى، المشكلة ما بعد الموت. من كان الموت في حد مصيبة، لكن قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن على تخبرن بما عملتم في الحياة الدنيا، وذلك على الله سهل جدا. الله جل يخبرك وينبئك بذلك. فالحل أن تؤمنوا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الآن جل يأمرهم، هم كفروا في البداية، كفروا بالمرسل وهو الله، وكفروا بالرسل، وكفروا بالرسالات. فالنجاة أن تؤمن بالثلاث: فآمنوا بالله ورسله والنور الذي هو القرآن الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. الآية التي سبقت: الله بما تعملون بصير. لكن هذا فآمنوا الإيمان، هل الإيمان يرى؟ الإيمان ظاهر ولا باطن؟ باطن. فكان من المناسب أن يكون فيه خبرة. فالله بما تعملون خبير، يعني هذه أمور باطنة لا تستدعي البصر لكن تستدعي الخبرة. أنتم يا من كفرتم بالبعث، قلتم لن نبعث، الله جل يرد عليكم: يوم يجمعكم ليوم الجمع ويوم القيامة. هذا اليوم هو يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. التغابن كأن الكفار في الدنيا غابنونا، خدعونا، أخذوا منا الدنيا، لهم الدنيا ونحن لنا فالآخرة نغبنهم، فهم يدخلون النار ونحن ندخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. النجاة، ومن يؤمن بالله، هذا علم، العلم وحده لا ينجي، لكن الذي ينجي علم وعمل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ما الجزاء؟ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أما الذي ترك الإيمان وكفر وترك العمل الصالح وكذب فأولئك أصحاب النار. من يؤمن بالله عكسه هو الذين كفروا. لو معك المصحف في إيدك يعني تكون يعني أجمل في التعبير يعني. ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، عكس الإيمان الآية التي تليها والذين كفروا، عكس ويعمل صالحا الآية التي تليها وكذبوا. إذا كان الذين آمنوا وعملوا صالحا سيدخلون الجنة، فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. من ضمن الإيمانيات التي فيها يعني حتى المؤمن يختبر فيها. الأسهل واحد عادي يجيني واحد يقول لك أنا مؤمن بالله ومؤمن بالملائكة، لكن ما حق الاختبار الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر هذا بالنسبة للمؤمن، الكافر أن يؤمن بالبعث، لكن المؤمن يختبر في القضاء والقدر. لذلك الله جل أتى بعد ما تذكر ذكر اختبار أهل الكفر اللي هو البعث والنشور، الآن يذكر اختبار أهل الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني أي شيء مكروه يحدث لك لا يحل إلا بإذنه. ومن يؤمن يعني يؤمن بقضاء الله وقدره يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يعني في قضائه وقدره يهدي قلبه، يعني يجعله يسلم أمره رضا بقضاء الله وقدره، والله عز وجل يجعل يهديه لأحسن الأقوال والأفعال، لأن أصل الهداية القلب والجوارح تبعا لها، يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. لأنك ربما تنظر إلى القدر وتقول هذا شر، لكن كم من شر يحوي خيرا، والله بكل شيء عليم. ما مضى حديث عن الكفار وحديث عن المؤمنين، النجاة للكفار وللمؤمنين في طاعة الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم هذا ما فعله النبي أنه بلغ الرسالة، أما إن توليتم فأنتم الخاسرون والرسول بلغ. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ. ماذا بلغ الرسول المبين؟ الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتن يتعرض لها المؤمن من ضمن المصائب، وعليه أن يسير في هذه الأمور بقضاء الله وقدره. من أعظم الفتن التي لا يخلو منها إلا القليل فتنة المال والولد والزوجة، ولربما الواحد لو سار مع هذه الفتن لتصبح عليه وبالا وعداوة. يا أيها الذين آمنوا إن، لم يقل إن أزواجكم، لكن ماذا قال؟ ليس كل الزوجات أعداء، وليس كل الأولاد أعداء، فكم من زوجة كان سبب لصلاح زوجها، وكم من ولد كان سبب لهداية الأسرة بكاملها. فلذلك قال الله يا أيها الذين أمنوا إن من يعني للتبعيض بعض الأزواج وبعض الأولاد، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني يصدونكم عن سبيل الله، يصدونك عن الإنفاق، يصدونك عن ذكر الله عز وجل. من حتى قيل أن الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة يجعلك جبان، قبل أن يكون لك أولاد وتتزوج ممكن تكون جبار من الجبابرة مش فارقة معك، لكن أول ما يكون عندك أولاد والله أنا سبني، أنا عاوز رب أولادي، صح؟ أنا عاوز رب عيالي. فلذلك الولد مجبنة مبخلة، مبخلة أنت عاوز تتصدق يقول لك لعوز البيت حرام على الجامعة، أنا عندي أولاد عيال عاوز نأكلهم، فيكون سبب للبخل، نوع من أنواع العداوة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. التحذير على ثلاثة أنواع، ممكن تؤاخذهم يزعلك شوية، العلاج تعفو، لا أنت مش بصص لهم أصلا، هذا نوع من الصفح. ممكن يزعلك تأخذ إجراء وتعاقب، وفي الآخر تغفر لهم. فهذه ثلاثة أنواع، لذا قال الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الزوج ولد ممكن يكونوا أعداء، لكن ممكن الولد والمال فتنة اختبار، الله جل يبتليك بالشر والخير فتنة، أو يبتليك بالخير والشر فتنة. إنما هذا صيغة التوكيد، يعني لا يخلو منا واحد إلا يكون من هؤلاء المجموعة، من هذه المجموعة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال ممكن إذا قل يكون فتنة، الفقر فتنة، وكذلك الغنى فتنة. الولد الصالح فتنة، والولد الطالح فتنة، كله اختبار، أتشكر أم تكفر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم لمن شكر وصبر. فاتقوا الله العلاج ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما يخبركم، سمع تدبر وتفكر وأطيعوا أوامره، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، لا تجعل المال والولد يجعلك تبخل عن ذكر الله أو عن الصدقة في سبيل، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه يعني سلم نفسه من الشح والبخل عن التصدق بالمال وفضله، فأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون في الدنيا والآخرة. نوع من أنواع الفوز بالمال يكون لك وليس عليك أن تقرض الله قرضا حسنا، وهو الصدقة وما شاكل ذلك. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ركز معي، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، هذا شرط. جواب الشرط والجائزة يضاعفه لكم. طيب القرض الله جل يضاعفه لك، صح؟ معروفة، أقرضت واحد الله جل يضاعفه لك، تصدقت ما نقص مال من صدقة، بل تصبح كالفلوة يربيها أحدكم. لكن ما سبب المغفرة؟ القرض يضاعف لكم، لماذا يغفر لكم؟ لأنك أقرضت قرضا حسنا. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، فعشان القرض حسن كان الجزاء مضاعف بالأجل، القرض عشان كان حسن يغفر لكم، فالجزاء جزاؤه مضاعف. والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وصلت ساعة ونص، نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا. Ah.